كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، حتى توفاه الله عز وجل. ويذكر أنس بن مالك وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتكف عاما، فلما كان العام الذي يليه اعتكف 20 عليه الصلاة والسلام، حرصا على الانقطاع لعبادة الله عز وجل في هذه الليالي الأخرى من شهر رمضان المعظم. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة وحديثها في البخاري، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره، أي امتنع عن النساء، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، يعني كان يقوم هو الليل ويحييه بطاعة الله عز وجل بقراءة القرآن بالصلاة، وكان يوقظ أهله أيضا صلوات الله وسلامه عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها أيضا: كان صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، الاجتهاد في الطاعة، ذلك لأن هذه العشر الأواخر تشتمل على ليلة القدر، ليلة القدر التي نزلت فيها سورة في كتاب الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ذكرت ثلاث مرات في هذه السورة، وليلة القدر إنما أضيفت الليلة إلى القدر. ما المراد بالقدر؟ قال بعض أهل العلم: المراد بذلك التعظيم، أي إنا أنزلناه في ليلة ذات قدر، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، أي وما عظموه حق تعظيمه. وإنما كانت الليلة معظمة لأن القرآن نزل فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والمراد بذلك القرآن كما قال عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعضهم: إنما عظمت لأن الملائكة تنزل فيها، وقال بعضهم: بل عظمت لأن البركة والرحمة والمغفرة تنزل في هذه الليلة العظيمة، وكله صواب. وقال بعضهم: إنما عظمت لأن الإنسان الذي يحييها يكون إنسانا ذات قدر، ذا قدر عند الله عز وجل، وكل هذا صواب. وقال بعضهم: المراد بالقدر التضييق، كما قال عز من قائل: ومن قدر عليه رزقه، أي ومن ضيق عليه رزقه. والمراد بالتضييق هنا أنها أخفيت ليجتهد الناس في طلبها فيكون ذلك خيرا لهم. وقال بعضهم: التضييق لأن الملائكة تنزل إلى الأرض فتضيق بها الأرض، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ملائكة السماء تنزل تطلع ولا تصعد من الأرض إلا عند طلوع الفجر اليوم الذي يليه. وقال بعضهم: سميت بليلة القدر مأخوذة من القدر، لأنها الليلة التي تقدر فيها كل الأحكام المتعلقة بالسنة، وذلك لقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، وكل هذا صواب. فليلة القدر جعلها الله عز وجل خيرا من ألف شهر. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الليلة تلتمس في العشر الأواخر من رمضان، وبالذات في الليالي الوترية، وهذا مذهب عامة أهل العلم أن ليلة القدر في شهر رمضان في العشر الأواخر منه في الليالي الأسرية على وجه الخصوص، وأرجى لياليها ليلة 27، وهي الليلة التي ستدخل علينا إن شاء الله عز وجل. أرجى لياليها ليلة 27، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، في العشر الأواخر في الوتر على وجه الخصوص. وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحرر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، في الوتر في الليالي الوترية. وعند أحمد والترمذي من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في تسع بقيء أو سبع بقيء أو خمس أو ثلاث أو في آخر ليلة. خمس تسع بقين يعني ليلة الحادي والعشرين، سبع بقين يعني ليلة الثالث والعشرين، خمس يعني ليلة الخامس والعشرين، ثلاث ليلة السابع والعشرين، أو في الليلة الأخيرة وهي ليلة التاسع والعشرين. ليلة التاسع والعشرين، فإذا ليلة القدر تلتمس في العشر الأواخر في الليالي الوترية. ثم جاء حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن جابر بن حبيش وهو من التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أمام أبي بن كعب أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: من قام السنة كلها فقد أدرك ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليلة من ليالي السنة. قال جابر بن حبيش: فأقسم أبي بن كعب قال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي شهر رمضان لا يستثني، يعني لم يكن إن شاء الله، إنها لفي شهر رمضان جزما، والله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم أية ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيامها، وهي ليلة السابع والعشرين، ليلة السابع والعشرين. ومن علاماتها أن تطلع الشمس في صبيحة اليوم الذي يليها بيضاء لا شعاع لها، يمكنك أن تنظر إليها كالقمر، تطلع الشمس بيضاء لا شعاع لها. فهذا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يبين أنها ليلة السابع والعشرين. وكان هذا أيضا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما على اعتبار أن رقم السبعة له دخل في الكثير من الأمور التي قدرها الله عز وجل، سواء كان تقديرا كونيا أو شرعيا. خلق الله عز وجل سبع سماوات وسبع أراضين، وجعل أيام الأسبوع سبعة أيام، وجعل الطواف بالكعبة سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة وهكذا. فكان هذا اجتهادا من ابن عباس أقره عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فليلة المقبلة هي ليلة الأرجى ليلة عند عامة أهل العلم. فعلينا أن نشهد في هذه الليلة وأن ننقطع عن العبادة فيها عسى أن نكون من المقبولين، فإن الله عز وجل إن وفقنا لهذه الليلة حصلنا سعادة الدارين الدنيا والآخرة. هل هذه الليلة لها علامات؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أكثر علاماتها لا تظهر إلا بعد انقضائها، كحديث أبي بن كعب الذي مثل فيه أن الشمس تطلع صبيحة اليوم الثاني بيضاء نقية، فلا تعرف الليلة إذا إلا بعد انقضائها. لكن ثبت عند ابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة، وأن القمر فيها يكون ضوءه ساطعا رغم ان القمر ليس مكتملا لكن ضوءه يكون ساطعا في هذه الليله. على كل حال هل هذه العلامات يعرفها الانسان دون انسان؟ لان بعض اهل العلم قال قد يوفق العبد المراد من الاحاديث ان العبد الذي يوفق لليله القدر تاتيه علامه من الله عز وجل كان يرى كل شيء في الكون ساجدا او كان يرى الضوء ساطعا من كل مكان حتى من الاماكن المظلمه الى اخره او كان يسمع كلام ملك من الملائكه. ولكن قال الامام الطبري رحمه الله امام المفسرين وكل هذا من الكذب على الله عز وجل فان ليله القدر قد يتعبد فيها ويستقيم على امر الله عز وجل من لا يرى علامه من هذه العلامات. وقد يرى هذه العلامه من لم يقم ليله القدر ولم يتعبد فيها لله عز وجل. والاستقامه كرامه يقينا، الاستقامه على امر الله عز وجل كرامه واي كرامه. واما الخالقه كان يسمع صوت الملك او يرى الاشياء ساجده فانها قد تكون كرامه وقد تكون فتنه، وهذا كلام نفيس جدا. يعني عليك ان تجتهد في تحدي هذه الليله وان تتقرب في جميع الليالي الاخيره من شهر رمضان تتقرب الى ربك عز وجل، لا سيما في الليالي الوتريه وعلى وجه الخصوص في ليله 27. وادعو الله عز وجل ان يوفقك لهذه الليله وان يتقبل منك ومن سائر المسلمين صالح اعمالهم، فانك ان دعوت لمسلم ذكر الله عز وجل به ملكا يرد عليك فيقول امين ولك بمثل ذلك. فحاول ان تنفع نفسك وارحامك ووالديك وابنائك وزوجك وجيرانك واصهارك وزملائك واصحابك وامتك في هذه الليله العظيمه. ادعو لجميع هؤلاء فان هذا الدعاء لا يضيع عند الله عز وجل، يتقبله الله تبارك وتعالى منك ويقول الملك امين ولك بمثل ذلك. فليجتهد في الليالي الباقيه من شهر رمضان الذي قصر في الايام الماضيه من رمضان يمكنه ان يتدارك ذلك اولا بالتوبه، التوبه النصوح التي يغفر الله عز وجل بها جميع الذنوب، وثانيا بالكف عن المعاصي، الدفع عن المعاصي التي تحدث سوادا في القلب، وثالثا بالاجتهاد في العبادات في هذه الليله العظيمه. وينبغي عليك وهذه النقطه الثانيه ان تعزم على الاجتهاد دائما في طاعه الله تبارك وتعالى حتى بعد انقضاء رمضان. اعزم على الا تشارك في هذا المنظر الموحش الذي تظهر فيه المساجد من اول ايام العيد، تبدو المساجد خاويه وتعود المصاحف الى الاتربه في زوايا البيوت وفي زوايا النسيان، وتعلم انك موجود في هذه الارض لاجل هذا الكتاب العظيم وانه كلام ربك لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اصله دائما، تدبر اياته، اعمل بما فيه، ولا تكن من الهاجرين له الذين اشتكاه الرسول صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. فقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. قال اهل العلم والهجر على انواع، فهناك هجر التلاوه ان يتركه بالكليه، وهناك هجر التدبر، يعني ان الذين يتلون القران قليل منهم هو الذي يتدبر ما يقرا. وقد قال الله عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. والذين يتدبرون القران قليل منهم من يعمل بما يعرف، فهم قليل من قليل من قليل. نسال الله السلامه والعافيه. واعلم ان من السنه ان تتبع شهر رمضان بصيام ست من شوال فتكون كمن صام الدهر كله. روى الامام مسلم واصحاب السنن واحمد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. وفي حديث ثوبان عند النسائي وبماذا واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من صام ستة ايام بعد الفطر كان تمام السنة الحسنة بعشر امثالها. وكذلك ثبت في الصحيحين في هذا الحديث العظيم الجميل الذي اخرجه الشيخان عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين طريقا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. فينبغي ألا ننقطع عن الصيام، ينبغي ألا نحضر المساجد، ينبغي أن نجعل حظا من الليل لصلاتنا وعبادتنا لله تبارك وتعالى. فهذه الخلوة لا بد منها، وليس صبر العبد ألا يخلو بنفسه، يراجع ويحاسب ويفكر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهذه وصية أنه ينبغي على العبد أن يكون مستقيما على أمر الله. شهر رمضان هو شهر للتزود فقط، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومن علامات القبول في هذا الشهر أن يداوم العبد على الكثير من الطاعات التي كان يعملها في هذا الشهر، وأن تكون عبادته بعد انقضاء الشهر أكثر من عباداته قبل دخول الشهر، وأن تكون ذات روح ذات طعم يحس بأثر العبادة في قلبه، يجهد في الدنيا ويقبل على الآخرة. ولن تجد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم آية أو حديثا يمتلك الدنيا. الدنيا مذمومة عند الله تبارك وتعالى إلا ما كان فيها من طاعة الله عز وجل. ورحمة الله الحسن البصري الذي كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار بعد وليست بدار إقامة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة. آدم عليه السلام أنزل إلى الدنيا عقوبة، فالذي يفرح بهذه العقوبة هذا إنسان أحمق. علينا أن نستعد دائما للآخرة، فإن الموت يأتي في لحظة ولا ينقطع الموت أبدا، سواء كان ذلك قبل رمضان أو في أثناء رمضان أو في أيام العيد أو بعد أيام العيد. ملك الموت شغال دائما بأمر الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نجتهد في العبادات، وعلينا ألا نميت قلوبنا ابتداء من يوم العيد. فبعض الناس يتصورون أن العيد يباح فيه المحرمات من مخالطة محرمة للنساء، وتبرج للنساء أيضا، ومشاهدة للأفلام الوقحة، وسماع الموسيقى، وغير ذلك من الأمور التي تفسد عليك قلبك. الإنسان بعد شهر رمضان إذا هدم على تحت العيد وما إلى ذلك يشعر بتلكك في معدته، لأنه فاجأ المعدة بما لم تتعود عليه طيلة الشهر. تصور أن القلب يحدث فيه نفس الأمر، القلب مضرب على الطاعة في أثناء رمضان، صيام بالنهار، صيام بالليل، حتى أن الإنسان يحتسب نومته في هذا الشهر. ينام يقول: أريد أن أنام حتى أكون نشيطا في صلاة القيام، فيكون نومه عبادة له، يرتب جدول حياته على الطاعات في شهر رمضان، يعني أن يعمل حسابا لصلاة القيام وما إلى ذلك. فإذا ما فاجأ القلب بالمعاصي التي تحدث فيه الثواب بعد هذا الثمن من الطاعات، فإن القلب يصاب بحالة اضطراب، يصاب بحالة اضطراب. فاحذر أن تقع في مثل هذا الأمر. فكن من المداومين على العبادة دائما، فإن العبودية لا أجازة منها أبدا. بل كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا في دعاء الاستفتاح في صلاتنا أيضا. ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخذه الإمام مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة المفروضة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ضربت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. ثم يقرأ فاتحة الكتاب صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب العظيم مع رب والله تبارك وتعالى، أن يتقدم العبد بين يديه بهذا التوسل العظيم الذي فيه تعظيم له تبارك وتعالى قبل أن يشرع في قراءة فاتحة الكتاب والإيثاب لأعمال الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في هذا الشهر، وأن يوفقنا بليلة القدر. واعلم أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن وافقت ليلة القدر فما تقول؟ والحديث إسناده صحيح عند أحمد الترمذي وابن ماجه. فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعليك أن تلح بهذا الدعاء والغير من الأدعية، ينبغي أن تلح على ربك بالدعاء، فإن الإلحاح مظنة الإجابة، والإلحاح فيه افتقار إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه. هو الكريم سبحانه وتعالى يغضب من العبد إذا استغنى عنه ولم يسأله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر فرض على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا. وهذا مذهب عامة أهل العلم. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والفطر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وهذه الزكاة زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فرض أن رسول الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والغفر وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فات وقت إيجابها أو وقت وجوبها. ولا يبرأ العبد من الإثم حينئذ في أصح قولين أهل العلم. وقد يقول قائل: ما دامت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فلماذا فرضت على الصغار، صغار المسلمين، على الأطفال وهم لا تتصور المعصية في حقهم؟ إذ أن القلم مرفوع عن الطبيعة حتى يكبر. والجواب عن ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وكذلك فإن العبد الصالح، الرجل الصالح الذي يظهر صلاحه للناس ويكون في الباطن على نفس الأمر ولا يقع في لغو ولا رفث في شهر رمضان تجب عليه الزكاة أيضا. والذي أسلم قبل انقضاء آخر ليلة من رمضان بلحظة تجب عليه الزكاة أيضا، ولم يكن عنده وقت للرفث أو اللغو. فقوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث هذا خرج مخرج الغالب كقوله تبارك وتعالى: ولا تبرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فليفهم من هذا أنها إن لم ترد تحصنا تكره على البغاء. لا، هذه الآية لا مفهوم لها، وكذلك هذا الحديث لا مفهوم لها. فهذا خطاب يخاطب به المسلمون جميعا كما ثبت في حديث ابن عمر: الفضل والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ولتعلم أخيرا أن هناك حديثا يتداول على ألسنة بعض الناس من أن العبد إذا صلى في الجمعة اليتيمة، فهم يسمونها الجمعة اليتيمة أي التي لا جمعة بعدها، وهذه التسمية لم ترد في شريعة الله عز وجل لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند سلف الأمة. فهناك حديث يروى وهو حديث موضوع أن من صلى في الجمعة اليتيمة 4 ركعات قرأ فيها على نسق معين سورة معينة بأعداد معينة سقطت عنه الصلوات الماضية، وهذا باطل كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبدعة ضلالة. وهذا الحديث شن عليه أهل العلم على مر العصور وحذروا الأمة منه. الذي ترك صلوات عليه أن يعلم أنه وقع في كبيرة من أعظم الكبائر، وفي نفس الوقت عليه ألا ييأس من رحمة الله عز وجل، فليتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، وليقسم بفعل الحسنات فإن الحسنات تذهبن السيئات، وليعزم على ألا يعود إلى مثل هذا الأمر مرة أخرى، وأن يداوم على الصلوات، فإن الصلاة هي العلامة التي تعرف بها الملائكة من دخل من المسلمين إلى النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، حتى إذا فرغ الله من القضاء وأراد أن يخرج من عباده من أراد أن يخرج، يعني من النار، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. هذه آخر دفعة تخرج من النار، وهم عتقاء الرحمن. إذا أمر الله عز وجل الملائكة أن يخرجوهم تعرفوا عليهم بعلامة آثار السجود. قال صلى الله عليه وسلم: وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيخرجون وقد انتحشوا أي تفحموا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ويبقى رجل، هذا الحديث يدل على أن هؤلاء آخر من يخرج من النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، أي ليس في النار، وهذا الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار يقول: يا ربي طلق شبابي ريفها وأحرقني ذكاؤها. فشبابي ريفها أي تضمني الدخان إذا دخل إلى الأنف فإنه يحرق الإنسان وتجمع عيناه. قدر شبابي ريفها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث فيه أن ذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. كذلك ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخواني اخواني. فقال الصحابه: اولست اخوانك يا رسول الله؟ قال: انتم اصحابي واخواني قوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقال: اولم اعرفهم يوم القيامه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم: ارايتم لو أن لأحد منكم خيلا قربا محجلة بيضاء الجبهة بيضاء القوائم الأربعة بين ظهراني خيل من دهن هم سوداء فهيمة، أكان يستطيع أن يتعرف على خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غربا محجلين من آثار الوضوء، وإني فرقهم على الحوض، أن يسبق أمته صلى الله عليه وسلم إلى الحوض حتى يسقيها عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا رفقاء له في هذا الموكب العظيم. فالصلاة عباد الله، الصلاة عباد الله، هذه آخر كلمة قالها عليه الصلاة والسلام. الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقد قال بعض أهل العلم يدخل في معنى ما ملكت ايماننا زوجاتنا ايضا، لان المراه بنص كلام الله عز وجل يصير زوجها سيدا عليها، وانت يا سيدها لدى الباب، والمراد بالسيد هنا بالاجماع الزوج. وكذلك ثبت عند الترمذي عن عمرو بن الاحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطبة الوداع، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعد وذكر، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء الخيرات فإنما هن عوان عندكم، جمع عانية أي أسيرات، فالمرأة أسيرة عند زوجها. فلذلك أدخلها بعض أهل العلم في هذه الوصية الأخيرة التي كانت منه صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخرج الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، لن تتمكنوا من الإحاطة بأبواب الخير. ولذلك قال بعض الفقهاء كأبي حامد الغزالي رحمه الله: الترجيح بين الطاعات وتقديم طاعة على طاعة عند تزاحم الطاعات هذا من فقه الرجل، هذا من فقه الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث: استقيموا ولن تحصوا. وما دام الأمر كذلك لن نحصي، ما هي أفضل الأعمال؟ استمع إلى بقية الحديث: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. يبقى الكلام أيضا عن الصلاة والوضوء. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وتكسير الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تذلكم الرباط، تذلكم الرباط، وما أكثر خطايانا، وما أحوجنا إلى ما يكفرها. وأنت ترى أن الحديث هذا، هذا الحديث ايضا انما تكلم عن الصلاة وعن الوضوء، فتتقي الله في نفسك. عبد يترك الصلاة في سائر السنة ولا يصلي الا في شهر رمضان ليصحح صيامه، وليعلم ان الله عز وجل لا يخدع، وان من شروط التوبة ان يعزم على عدم العودة الى المعصية. فان كان في نيتك ان يترك الصلاة بعد انقضاء رمضان فليبت الى الله عز وجل قبل ان ينقضي الشهر، فان هذه ليست توبة ولا تؤثر عند الله عز وجل. وان مات وهو على هذه النية الفاسدة فهو على خطر عظيم. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد ازواجنا وابنائنا. اللهم اهد اصحابنا واصحابنا. اللهم اهد جيراننا وزملائنا واصحابنا. اللهم اهد امتنا يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك وهابين، لك مطواعين، ليك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم انصر حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واذكر سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم وفقنا لليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم وفقنا لليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر العظيم. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين هما إلا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا بيتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصدته، ولا اسيرا الا فككته. اللهم فك اسر اخواننا الماسورين، وردهم الى اهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في ابدانهم واموالهم، اللهم احفظهم في ازواجهم وابنائهم واعراضهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود والرسل كفرة الملائكة، وعليك بالكافرين سائر الكافرين والمنافقين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، اذكر باننا سنتناول الاحكام الخاصه بزكاه الفطر بعد صلاه الجمعه ان شاء الله عز وجل. قوموا الى صلاتكم والحمد لله.